ada ya. Siapa nak? Thank you. Hala. Abi bir şey. السلام عليكم شيخ فضل طيب ما مشكلة الحين ايش اكتب هنا الاحلى اكتب ايش العنوان ايش اكتب يعني صح ضغط هنا وانسحبها وبالغلط كذا مسحت الشيء كله ف ثلاثة يجلسون اكتب ايش ايوه عشان هنا يجلس الشيخ علي والقارئ بس التفسير صرت كذا تاريخ يجيب. تاريخ طيب خلاص وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اثنين ستة. تعالوا تعدي يوصل ستة. أيوة. على 12 إلى 6 12 إلى 6 يعني يعدي 12 يروح إلى 6 بين 12 إلى 6 أيوة. لا لا 3 4 يعني. الشيء حقه يوصل إيش 12 بالقوة يعني وشوية. القارئ يوصل إلى 6 يوصل بعد يعني يعدي 12 يوصل 6 3 4 أول واحد أيوة. ها؟ لا لا ميت. طيب أوكي طيب الحين أفوق كوز يلا طيب يا بني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ومما يتلى عليكم في هذه السورة حكم الزاني والزانية وهو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ويجربان 100 جلدة هذا هو العقوبة المترتبة على جريمتهما في الزنا. قال ولا تأخذكم بهما ولا تأخذكم بهذين الزاني والزانية رأفة في دين الله أي رحمة في إقامة شرع الله لا ترحمهما يعني معنى ذلك أن من توجه إليه حكم من أحكام الشرع فلا يرحم أحدا بجانب شرع في إقامة شرع الله بل يقيم حد الله سبحانه وتعالى الذي حد في ذلك والإرشاد إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا كنتم آمنين تؤمنون بالله وباليوم الآخر لا ترحمهما بل أقيموا عليهما الحد وإن كانوا أقرب قريب لكم هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه على كل مسلم ومسلمة والإشهاد عذابهما أي عذاب هذين الزانيين طائفة من المؤمنين جماعة من المؤمنين لازم يشهدون التعذيب هذا ليتعظوا وينزجروا هذه حكمته والطائفة اختلف علماء فيه فمنهم من قال واحد ومنهم من قال أربعة كشهود الزنا ومنهم من قال إلى آخره من واحد إلى ألف أو أكثر يشهد عذاب هذين معذبين بالجلد طائفة ليتعظ كل منهم وليخبر بمن وراءه من وراءه بما رآه من العقوبة والنكال وهذه حكمة إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين يقول تعالى هذه سورة هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها وفرضناها قال مجاهد وقتادة أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد

فإن كانا محصنين يرجمان، وإن كانا غير محصنين فهذا جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام هذا ليس في الآية وإنما هو بالسنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجلد 100 ثم يغرب من بلده إلى بلد آخر. وهكذا بالتفصيل يختلف العلماء حسب اختلاف الأدلة في ذلك. نعم. وقوله قال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقيل المراد: فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. وقال عامر الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر رضي الله عنهما زنت فضرب رجليها، قال نافع: أراه، قال: وظهرها، قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: ولك في ذلك أجر. وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني علانية. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة، ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا. وقال الإمام مالك: الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي، وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. نعم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الزانية لا ينكح إلا زانية، المراد يعني لا يرغب ولا يطاوعه، يعني ذلك إلا في الزانية، الزاني لا يرغب إلا في الزانية، إذا ذكروا له امرأة عفيفة يأنف عنها ويرغب عنها. والزانية المرأة الزانية إذا ذكر لها رجل عفيف كذلك ترغب عنه ولا تنشرع ولا ينبسط صدرها له، هكذا. وإنما كل جنس يرغب في جنسه، الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يطوع إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هكذا يعني طبيعاتهم لا يساعدهم على أن يفعلوا خلاف ذلك. وهذا يعني لا يحتج به على تحريم نكاح الزواني، وجمهور العلماء هكذا قالوا، لكن بعضهم يرى أنه للتحريم، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يجوز أن يتزوج الزاني إلا بالزانية والمشركة، وكذلك بالعكس الزانية لا تتزوج إلا رجلا زانيا. وعلى هذا فهو نص صريح في تحريم نكاح الزواني، وثم أكد ذلك بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرام أن يتزوج الزاني محصنة عفيفة ويتتزوج الزانية رجلا عفيفا محصنا، ما يجوز، هذا حرام، حرمه الله على الأمة هكذا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن خالفه الجمهور هكذا، والجمهور يخالفون في هذا محتجين بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هنا قال وأنكحوا الأيام وما قال محصنات ولا محصنين، وإنما قال الأيام، والأيام يشمل الزواني والزانية، فإذن يجوز أن يتزوج الزاني والزانية. والصحيح أن نكاح الزاني والزانية لا يجوز ولا يقوم النكاح إلا أن تتوب أو يتوب الزاني، فإذا تيقن ذلك جاز النكاح، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو المذهب الموافق لظاهر النص. نعم. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يضع إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرم الله الزنا على المؤمنين، وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا حكم آخر مما يُتلى في هذا في هذه السورة المباركة، وهو أن الإنسان يعني حرام دمه وماله وعرضه على إخوانه، لا يجوز أن يتعرضوا له بسوء، فلو اغتابه فلو طعن في عرضه أحد يجلد له، هذا عقوبة من اعتدى على أخيه بالطعن. وهذا هو المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة، يقول: والذين يرمون المحصنات، المحصنات النساء العفائف المحصنات، يعني ثم لم يتوا، ثم لما طعنوا بأنها زنت بأنها فعلت كذا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون لهم على ما قالوا بأنها فعلت هذه الفاحشة، فإذا عنه فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبتهم المؤلمة، 80 جلدة يضربون ضربا 80 مرة، يعني عقوبة على هذه الجريمة. ولا تقبلوا، ثم زد على ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيما يستبقلوا من عمرهم لا تقبلوا شهادتهم لأنهم فاسقون بهذا. فهذا دليل على أن شهادة القاذف لا تقبل. قال: وأولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان والهوى، فهؤلاء لا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فتقبل توبته، إلا الذين تابوا، فإن تابوا تاب الله عليهم، فإذا تابوا تاب الله عليهم. لكن هل هذا الاستثناء يعود إلى الأخير أم إلى الجمل المتعاطفات؟ يعني لا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين، يعني هذا يشمل الاثنين أم لا؟ في خلاف بين العلماء اختلفوا فيه، وهو أن بعضهم قال هذا عائد إلى الأخير فقط، وهو ولا تقبل لهم شهادة أبدا لحاله، ما في قبول الشهادة وإن تاب ما تاب، وإن تاب عن قوله لا يقبل له شهادة. وأما قوله إلا الذين تابوا، صفة الفسق يرفع عنهم إذا تابوا، لكن لا تقبل شهادته، هذا قول الأكثرين هكذا قالوا. وبعضهم يقول المتعاطفات في حكم واحد، فالاستثناء يشمل الاثنين، يعني ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لا تقبل الشهادة وأولئك فاسقون إلا الذين تابوا، فإن تابوا تقبل شهادتهم ورفعت عنهم صفة الفسق، هكذا بعضهم فسر بهذا المعنى. وعلى قولين قول جمهور العلماء. نعم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس في هذا نزاع بين العلماء. فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله رد عنه الحد، ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله 3 أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أنه ترد شهادته دائما، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية. اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وهذا أيضا حكم آخر أنزله في هذه السورة المباركة، وهو ما يجري من المحان والفتن بين الزوجين، لأن السابقة الزانية والزاني مطلقا، ثم بعد ذلك المحصنات، رمي المحصنات، قذف المحصنات، ثم جاء دور الزوجين، لأن الإنسان يبتلى بزوجته، فما الحل؟ وربما لا يجد من يشهد له في بيته وتحت الستارة، فأنزل الله تعالى حل هذه المشكلة بقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهد على نفسه أنه رآها تزني يعني أربع مرات وأنا من الصادقين فيما قلت عليها، لا ما كذبت عليها. والخامسة أن لعنة الله عليه. والخامسة والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني إن كان من الكاذبين، يعني لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا أشد وأطم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الخامسة: وقفوه، إنها الموجبة، ولا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أحسن لك أن تصدق فيما قلت، إذا كنت كاذبا فقل الحق حتى تفتدي عذاب الآخرة. قال: والله ما كذبت عليها. وكمل الخامسة. وثم جاءت المرأة وشهدت أربع مرات وقالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أنه فيما رماني به من الزنا. ولما جاءت الخامسة قال لها: وقفوها. فلما وقفوها قالت: لماذا؟ قال: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني اعترفي إذا كنت كاذبة. فأرادت، فتلكأت وتأخرت قليلا، بحيث قال الحاضرون: اعتبرنا أنها ستعترف، لكنها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، هذه فضيحة على قومي، وكملت الخامسة. الله أكبر، وهي كأنها تعترف، تعترف بأنها فعلت، ولكنها حفظا على حرمة قومها قالت لا لا أفضح قومي سائر اليوم، وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فكملت الخامسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها إن ولدت ولدا كذا وكذا وكذا صفته فهو للرجل لزوجها، لأن صفته هكذا، وإن ولدت ولدا كذا وكذا وكذا صفته فهو للزاني، فولدت طبق ما قال الرسول على صفة الزاني تماما 100%. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بها يعني بعد بلا بينة لرجمت هذه، لكان لي ولها شأن. الله أكبر، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته يعني يحافظ على أهل البيت حرمتهم ويحافظ عليهم ويسترهم سترا جميلا، وإلا فالأمر واضح بأنها زانية. قال الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني فيما شرعه لكم من شرعه يعني لماذا، وأن الله تواب حكيم لعاجلكم بالعقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أخر العقوبة إلى يوم القيامة وشرع العقوبة الحدود الدنيوية. نعم. هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله في مقابلة 4 شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم، خص الرجل باللعنة وخصت المرأة بالغضب، لأن اللعنة سهل على النساء، دائما يترامون لعنة الله عليك كذا وكذا فيخف على ألسنتهم، وأما الغضب فهو شديد لهجته عليه، فلذلك خصت المرأة به. نعم. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم في شرعه لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق، فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم، وأن الله تواب أي على عباده، وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة رضي الله عنهم، فروى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة